بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا نيابة الألف عن الضمة في أي موضع تكون، فمر معنا أن الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة في المثنى. مثال ذلك حضر الزيدان، فالزيدان فاعل مرفوع بالفعل، علامة رفعه الألف لأنه مثنى. وبقي معنا من علامات الرفع ثبوت النون، فنقرأ إن شاء الله. قال ابن عاج الروم رحمه الله: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. قال الشارح رحمه الله: وأقول تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي فيها مرفوعة في موضع واحد، وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين، أو المسند إلى واو جماعة الذكور، أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة. إذن النون وهي آخر علامة من علامات الرفع تكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو الفعل المضارع الذي يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة، وهو ما يسمى بالأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. وتقدم معنا حال أو تقدمت معنا حال يكون فيها الفعل المضارع مرفوعا لكن بالضمة. ما هذه الحال؟ إذا لم يتصل بآخره شيء، يرفع المضارع بالضمة إذا لم يتصل بآخره شيء. ومر معنا أن هذا الشيء خمسة أمور: ألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة، وهي التي نأخذها في درسنا هذا. يعني لا يكون فيها المضارع مرفوعا وعلامة رفع الضمة إذا اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، لا يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة. نعم، بقي اثنان: نون التوكيد ونون النسوة. وسيأتي معنا في باب الأفعال كيف يعرب المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة. قال: أما المسند إلى ألف الاثنين فنحو الصديقان يسافران غدا. من يعرب هذا المثال؟ لا، الصديقان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، إذن علامة رفعه الألف، هذه علامة من علامات الرفع. نعم، يسافران فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون. لماذا؟ لا، لو كان لأنه مثنى، لو كان هذا التعليل لرفع بالألف، المثنى اسم وليس بفعل، لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه اتصل به ألف الاثنين. إذن ما الفرق بين الألف في يسافران والألف في الصديقان؟ الألف في الصديقان علامة إعراب، علامة إعراب، حرف جاء علامة فقط على أن الكلمة مرفوعة. وفي يسافران يعرب فاعلا، إذن هو اسم. الألف في يسافران يعتبر اسما، هو الفاعل لأنه ضمير متصل، فليس علامة إعراب، وإنما علامة الإعراب في يسافران النون، وغدا ظرف. ونحو أنتما تسافران غدا، فقولنا يسافران وكذا تسافران فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون. وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع، وقد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة، كما في المثال الأول: الصديقان يسافران غدا، نحن نتحدث عنهما لا نخاطبهما، نتحدث عنهما، إذن هما غائبان. فيبدأ الفعل بالياء يسافران إذا كان الكلام عن غائب. وقد يكون مبدوعا بالتاء للدلالة على الخطاب، كما في المثال الثاني: أنتما تسافران، تخاطب اثنين فتقول أنتما تسافران، فالتاء للخطاب، إذن يسافران تسافران. وأما المسند إلى ألف الاثنتين فنحو الهندان تسافران غدا، ونحو أنتما يا هندان تسافران غدا. فتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء إذا كان الكلام عن المؤنث المثنى، فلا يكون الفعل مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء أكان غائبا كالمثال الأول أم كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني. تحدثت عن اثنتين، عن الهندين مثلا، فقلت الهندان تسافران، لا تقول يسافران، الهندان يسافران، لأن التاء هذه ليست للخطاب أو للغيبة، إنما التاء هذه للدلالة على أن هذا الذي أسند إليه الفعل مؤنث، وأنت تتكلم عن مؤنث، الهندان تسافران. وإذا خاطبتهما أيضا قلت أنتما يا هندان تسافران، أنتما تسافران. إذن خاطبت مذكرين أو مؤنثين فأنت تقول تسافران، واضح؟ أعد هذا يا أبا الفداء. ماذا قلنا؟ قلنا إذا كان الفعل مبدوءا بالتاء فقد يكون الكلام عن مؤنث، وقد يكون الكلام عن مذكر. فالمذكر، والكلام هنا عن التثنية، فالمذكر يبدأ بالتاء إذا خوطب به المذكران، فتقول أنتما يا زيدان تسافران. وإذا كان الكلام عن المؤنث فإنك تبدأه بالتاء كان مخاطبا أو غائبا، كان مخاطبا أو غائبا، الهندان تسافران، أنتما يا هندان تسافران، واضح؟ فتأتي بالتاء. والخلاصة، وسيأتي هو سيذكر خلاصة في آخر كلامه، الخلاصة أن الفعل المسند إلى ألف الاثنين إما أن يبدأ بالتاء أو بالياء، إما أن يبدأ بالتاء أو بالياء، فتقول تسافران ويسافران، وتقول تقومان ويقومان، وتضربان ويضربان، وتذهبان ويذهبان، وتفهمان ويفهمان، إلى غير ذلك. فمعك في ألف الاثنين صورتان: صورة تبدأ بالتاء وصورة تبدأ بالياء، وهذا في أي فعل، في أي فعل تسنده إلى ألف الاثنين. هات لنا مثالا يا من، هات لنا ثلاث أمثلة متتابعة يا أسامة غير هذه التي سمعتها. تأكلان، لا ابدأه أيضا بالياء، تأكلان ويأكلان، ها خلاص، تأكلان ويأكلان. إذن سافرت قليلا الظاهر، الكلام عن المثنى فقط، أريد ثلاثة أفعال. تأكلان ويأكلان هذا فعل، هات لنا فعلا آخر: تدرسان ويدرسان، تكتبان ويكتبان، تقرآن ويقرآن. فهذا هو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين. قال: وأما المسند إلى واو الجماعة فنحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم، يقومون يقومون، أسند الفعل إلى واو الجماعة. ونحو أنتم يا قوم تقومون بواجبكم، انظر يقومون تقومون. قال الشارح: فيقومون ومثله تقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. يقومون تقومون، يأكلون تأكلون، يشربون تشربون، يصلون تصلون. فتجد صورتين للفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة. بقي المسند إلى ياء المخاطبة فقط. قال: وأما المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة فنحو: أنت يا هند تعرفين واجبك. فتعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع. قال: ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء. أنت يا هند تعرفين، تبدأ بالتاء، ما يصلح يعرفين، وهي دالة على تأنيث الفاعل. طيب إذا كنت تتحدث عن غائبة وتريد أن تسنده إلى ياء المخاطبة فكيف تفعل يا أبا الفداء؟ أحسنت، لا يجتمع الغائب والمخاطب. كيف تتحدث عن هند وهي غائبة ثم تخاطبها مثلا؟ ما يصلح هذا. قال: ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء، وهي دالة على تأنيث الفاعل. فلما كانت هند مؤنثا بدأنا الفعل بالتاء. فتلخص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو الياء، والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء، والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء. إذن فكم هذه الصور؟ كم اجتمع لنا؟ 5 صور اجتمعت لنا، 5 صور: صورتان للمبدوء أو للمسند إلى ألف الاثنين، وصورتان للمسند إلى واو الجماعة، وصورة للمسند إلى ياء المخاطبة. ولذلك قال: ومثالها يقومان وتقومان ويقومون وتقومون وتقومين، وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة. نعم، إذن لماذا سميت أفعالا خمسة يا سعيدي؟ لماذا سميت أفعالا خمسة؟ هل لأن عددها 5 أفعال بالذات لا تخرج عنها؟ لأن لها صورا خمس، لأن لها صورا خمسة، لأن لها 5 صور. فهذه الصور إذا حفظتها تقيس عليها غيرها. إذا تصورت هذه الصور وهي صورتان للمبدوء للمسند إلى ألف الاثنين، ابدأه بالياء وابدأه بالتاء، وكذلك المسند إلى الواو ابدأه بالياء وابدأه بالتاء، وأما المسند إلى ياء المخاطبة فابدأه بالتاء، فتجتمع لك 5 صور. فهات لنا مثالا آخر. تشربين، ابدأ بالمسند إلى ألف الاثنين. يشربان وتشربان، ويشربون وتشربون وتشربين. مثال آخر: يأكلان وتأكلان، ويأكلون وتأكلون وتأكلين. مثال ثالث: يفهمان وتفهمان، ويفهمون وتفهمون وتفهمين. مثال رابع: تضربان. لا، رتب، ابدأ بالمسند إلى ألف الاثنين بصورتيه: تضربان، المسند إلى الألف ابدأه مرة بالتاء ومرة بالياء، تضربان ويضربان. لا، الآن الواو: تضربون، ابدأه بالياء ويضربون، خاطب المؤنثة: تضربين. إذن أنت تحتاج أن تراجعها. ها، تذهبان ويذهبان، وتذهبون ويذهبون وتذهبين. لا، هذا تقومان موجود عندنا. ها، واللسان يجلسان وتجلسان وتجلسون ويجلسون وتجلسين. أحسنت. يمشيان وتمشيان ويمشون وتمشون وتمشين. يقعدان وتقعدان. لا خبطتها. يقعدان قد بدأنا بالياء، ابدأ بالتاء. تقعدان. هات لنا الواو. يقعدون وتقعدون وتقعدين. أحسنت. قد أتى به تشربان. عجل. ها؟ تقتلان ويقتلان ويقتلون وتقتلون وتقتلين. تسجدان ويسجدان وتسجدون ويسجدون وتسجدين. أحسنت. تعرفان ويعرفان وتعرفون ويعرفون وتعرفين. نعم ما شاء الله. أسرد لنا 5 أمثلة يا إبراهيم. نعم تنظرون وتصريفاته. ها 5 أمثلة. لا لا يعني هذا تنظران بصوره الخمس مثال. مثالا آخر. نعم إذن ما سردتها. قد أتوا به عند أبي فهد. زد لنا مثالا. يصليان تصليان ويصلون وتصلون وتصلين. أحسنت. أين أبو صلاح؟ ما موجود. خيرا إن شاء الله. طيب إذن هذه الأفعال التي تصورتها إذا رفعت تكون علامة رفعها يا عبد الرحمن؟ ها؟ الألف. أصاب وأخطأ؟ قالوا أخطأ. ثبوت النون. تكون علامة الرفع ثبوت النون. نعم. ما معنى ثبوت النون؟ ما معنى ثبوت النون؟ وجود النون، يعني أن تنطق بالنون وتكتب النون، فتقول تقومان يقومان. إذا كان الفعل مرفوعا وقد أسند إلى ياء المخاطبة أو ألف الاثنين أو واو الجماعة، فإنك تثبت هذه النون، تجعل هذه النون موجودة، فتقول علامة الرفع ثبوت النون، أي وجود النون تجدها أمامك. أما إذا كان منصوبا أو مجزوما فسيأتي معك أنها تحذف، هذه النون تحذف، تقول لن تقوما، ما تقول لن تقومان، لن تقوما، وتقول لم تقوما، وغير ذلك من الأمثلة التي فيها النصب أو الجزم. إذن هذا معنى علامة رفعه ثبوت النون. قال في التمرينات ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية فعلا من الأفعال الخمسة مناسبة، ثم بين على أي شيء يدل حرف المضارعة الذي بدأته به. هذا الأخير ثم بين لا نحتاج الآن للوقت. الأولاد نقط في النهر. ها صلاح. يسبحون. الآباء نقط على أبنائهم. توفيق. ها ينفقون على أبنائهم. أنتما أيها الغلامان نقط ببطء. أيمن. تمشيان. هؤلاء الرجال نقط في الحقل. عبد الرحمن. هؤلاء الرجال أولا قال يسبحان في الحقل، لا اللفظ ولا المعنى. عبد الرحمن. يحرثون يعملون في الحقل. أحسنت. قال أنت يا زينب نقط واجبك. ها تكتبين تؤدين. أنتم أيها الرجال نقط أوطانكم. ناصر. بقي مثال لا يلزم أن نقرأ كل الأمثلة. ها تحبون أوطانكم. قال استعمل كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة. تلعبان عند أبي محمد إدريس أدخلها في جملة. أنتما أيها الطالبان تلعبان. طيب هذا من أجل أن تحذرهم. أحسنت. عند جارك محمد تؤدين، أدخله في جملة. ها يعني فهم محمد التعزي أنه المقصود. طيب ماذا قلت يا محمد؟ أنا كنت أريد الذي خلفك، لكن هات. ما سمعت ما قلت. لا تؤدين، الطالبتان تؤدين، أيتها الطالبة تؤدين، أنت أيتها الطالبة تؤدين واجبك. أحسنت. تحدثان، عبد الوهاب الأهدل، تحدثان أيها الرجال، تحدثان ها أنتم، أنتما تحدثان صديقكما مثلا. أحسن. تنشئان، عند من تنشئان؟ عند أسامة. تنشئان الخير مثلا. أحسنت. طيب التمرين الرابع قال فيه بين المرفوع بالضمة والمرفوع بالألف والمرفوع بالواو والمرفوع بثبوت النون، لأننا انتهينا من علامات الرفع، فأي كلمة تراها مرفوعة فقد عرفت علامة رفعها إذا كنت أتقنت ما مر معك، مع بيان نوع كل واحد منها من بين الكلمات الواردة في العبارات الآتية: كتاب الملوك عيبتهم المصونة عندهم، وآذانهم الواعية، وألسنتهم الشاهدة. ها عند من؟ أولا كتاب يوسف مرفوع بالضمة لأنه اسم مفرد. عيبتهم، عيبة عند عبد المجيد، عيبتهم مرفوع بالضمة لأنه إذا قلت بالضمة فركز على مواضع الضمة الأربعة: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث سالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. عيبة اسم المفرد. طيب المصونة، المصونة اسم المفرد رفع بالضمة. وآذانهم، وآذان عند أبي عبد الملك جمع تكسير رفع بالضمة. الواعية، الواعية نعم سلمان اسم المفرد رفع بالضمة. وألسنتهم، وألسنتهم ها محمد رفع بالضمة لأنه جمع تكسير. الشاهدة، الشاهدة عبد الرحيم رفع بالضمة لأنه اسم المفرد. الشجاعة غريزة يضعها الله لمن يشاء من عباده، يضعها، يضعها ها فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. لماذا الضمة؟ قل لأنه لم يتصل بآخره شيء واختصر. طيب يشاء، ها يشاء يونس نعم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا الضمة؟ لم يتصل بآخر شيء. الشكر شكراني، الشكر شكراني، شكراني عند عبد الملك مرفوع علامة رفعه الألف لأنه، لأنه مثنى. أحسنت. وأولهما أبلغ من الثاني، الشكر شكران بإظهار النعمة وبالتحدث باللسان، وأولهما أبلغ من ثانيهما. أبلغ عند من؟ اسم مفرد رفع بالضمة. المتقون هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر عند عبد الله هكذا. ها المتقون جمع مذكر سالم رفع بالواو. يؤمنون، يؤمنون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه لأنه من الأفعال الخمسة. ما شاء الله، أحسنتم. قال رحمه الله: وللنصب خمس علامات. ما لكم؟ بقي قليل وقت. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. انتهينا قلنا من علامات الرفع، فتحفظ علامات الرفع وتحفظ مواضعها، مواضع كل علامة. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال الشارح رحمه الله: وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات، واحدة منها أصلية وهي الفتحة، وأربع فروع عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه المواضع أو هذه العلامات تحفظ، علامات النصب الخمس. وقد قلنا قبل يعني لو حفظت المتن لاسترحت. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. قال الشارح رحمه الله: وأقول تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. قال: أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه، فما تعريف الاسم المفرد عندك؟ ما تعريف الاسم المفرد؟ ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن من الأسماء الخمسة. أحسنت، هذا تعريفه في باب الإعراب. قال: والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا. عليا مفعول به، والمفعول به منصوب، فنصب هنا وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد. ونحو قابلت هندا، فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى ونحو حدثت ليلى. لقيت الفتى، من يعرب لقيت الفتى؟ ها، لقيت فعل وفاعل، والفتى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. لماذا الفتحة؟ لأنه اسم مفرد ومقدر بسبب التعذر كما سمعنا. ونحو حدثت ليلى، فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا، فما تعريفه؟ ما تعريف جمع التكسير؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع جمع التكسير. ها ها، مع تغير في صيغة مفرد. أحسنت. قال: والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره نحو صاحبت الرجال ونحو رعيت الهنود، فالرجال والهنود جمعا تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى، ونحو قوله تعالى وأنكحوا الأيامى، فسكارى والأيامى جمعا تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. سكارى مفعول ثاني لترى أو حال، بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا، والأقرب أنها هنا حال. طيب، والحال منصوب، فعلامة نصبه هنا علامة نصبه الفتحة المقدرة. لماذا الفتحة؟ لأنه جمع تكسير ومقدر للتعذر. إذن هذان موضعان تكون فيهما الفتحة علامة على نصب الكلمة، الاسم المفرد وجمع التكسير. معنى ذلك أنك قد عرفت بماذا يرفع الاسم المفرد وبماذا ينصب. فالاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، وجمع التكسير كذلك يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. بقي معنا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.